بسم الله الرحمن الرحيم. فرقة صوت وصدى. الشاعر سعيد مبارك الحازبي، صالح بن شرب الوادعي، مفلح السلاطين. يا الله يا رب ترحم شيخنا الراحل، الشيخين دعا للهدى والشرع والسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والوصية بأعظم فريضة وأهم فريضة بعد الشهادتين، وهي الصلوات الخمس. عبد العزيز ابن باز العالم الفاضل، الشيخ فرقة صوت وصدى تشاطركم العزاء في فقيد الأمة. الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله، وتقدم لكم هذا الإصدار المتميز فقيد الأمة. بسم الله الرحمن رب العالمين، الإنسان من ماء مهين، جل وتعالى لا بغير نستعين، يالله تديم الستر وتسمح الأمور. الله أكبر، واحد فرد صمد، ولا إله إلا هو الواحد الأحد. الله سبحانه ما يخلف الوعد، عالم سرائرنا وما تخفي الصدور. في الكون ما شيء على يسمع دبيب النمل في صم الصفا، اللي بعث فينا النبي المصطفى بشرف رسالة خالده طول العصور. يا الله ترحمنا ومتنا مسلمين، وتدلنا درب الهداية يا معين. يا رب تجعلنا هداة مهتدين، ونعوذ بك يا الله من زود الغرور. نفنا ويبقى الله حي لا يموت، والموت حق ولا لنا من الموت فوت. اعمل يا عبد الله قبل وقتك يفوت، على خير خير ترى الدنيا عبور. يا جابر العذرات يا الرب العزيز، يا الله ترحم شيخنا عبد العزيز، فقيدنا الغالي على الأمة عزيز، شيخ جليل وكل مسلم به فخور، يا واسع الرحمة يا ذو العرش العظيم، يا سامع الداعي تجيره من الجحيم، وتسكنه يا رب جنات النعيم، واجبر عزانا فيه يا الله يا غفور. شيخ جزاه الله عنا كل خير، على أمة الإسلام له فضل كبير، جاهد لكسب العلم من عاده صغير، فإن الجهل ظلمات ولا العلم نور، علمنا على صفحة حياة سطره، للمسلمين أهل العقيدة مفخره، يبقى لنا طول السنين ونذكره، جاهد ولا في خدمة الإسلام دور، كفيف وارشدنا إلى درب الصواب، ويدلنا للخير شيبان وشباب، يا الله تجزي الله يا رحمن الثواب، وسع له بقبره وجعله في نورا على الدرب تحدث فيه عن النصح والإرشاد وحداث الزمن، ويحذر أهل الدين من شر الفتن، ينصح لوجه الله ما يرجي العالم اللي لا خطب صاغ الجلوس، من علمه النافع تعلمنا دروس، ذكر من القرآن تقوى للنفوس، في مجلس بالطيب والذكر يلي تبي تستوعب وتاخذ عبر، تذكر أن الموت ما منا مفر، واختامها صلوا على سيد البشر، والله يثبتنا ويكفينا. قبل سجة الهاجوس يا الله يا معبود، تيسر الأمر وابدأ بذكرك وانا معتاد بديك قبل ابدأ، وذا طبعي المحمود تفاخرت به والله يفعل بنا مراد، وباقي السجايا مالها في الرجال حدود، احد ناقص ويزيد وحد النقص ما زاد، وعسى الله يهدينا وذا غاية المقصود، ومن يعتصم بالله فهذا حضيض وهاد، ولا باقي الا وجه منه يمد الجود سبحانه، ويفنى العمر ولا السنين اجداد، تغانم حياتك والعمر يا بشر محدود، وترى الآخرة خير لنا والحياة جهاد. عسى الله يرحمنا لجى يومنا الموعود، يوم الزلزلة واللي على الأرض بمره باد، بيوم عسير هول هي شيب المولود، ولا عاد ينفع قول ليت العمر ينعاد. يوم أعضى البنادم كل أبوها عليه شهود، أحد يدخل الجنة وأحد للجحيم انقاد، وكل يحاسب بعمله والأمل مجود، مدام الرحيم ورحمته وسعها يزداد. لها الحمد والمنة وأنا ببذل المجهود، الوجه الكريم حارب الكفر والإلحاد، بعدها هواجيسي تجيني صدور ورود، توكل على الله يا قصيدي على الميعاد. مع سجة الهاجوس هبت هبوب النوت، يعانق صداها لوحة البرق والرعاد، عشقت الظلام أسهر معه والعباد رقود، مع ذكريات فالفكر ذكرها ينعاد، وشبيت ضو النورها فالظلام يقود عليها الدلال الصفر والحمس والبراد. سناها مع الهاجوس كأنها بريح العود، يفوح بنسيمة والمشاعر معه تنقاد. أفكر وعبر في الزمن والليال السود، ولا دامت الدنيا لوط وثمود وعاد، ترى العافية كنز ثمين وفيها الزود، ولا خسر محسود ولا يربح الحساد. دروب الوفا سمحة ودرب الردى مسدود، على الشرع والسنة مشينا وعشنا سياد، وترى المسلم المؤمن على عزته محسود، بدين الهدى والحق بين الخلائق ساد. كتاب الله الفرقان نور لنا ممدود، وللحق يهدينا ومن حكمته نزداد، وترى المسلمين أخوان بنيانهم مشدود، قلوب قريبا من بعضها لونها بعاد. يا أمة محمد ناصر المسلم المظهود، مع الحق قوموا صف واحد كفى مقعاد، ترى المسجد الأقصى ينادي شباب وعود، متى من اليهود انطهره والصبر مفاد. يا أمة محمد جددوا عهدنا المعهود، ونبني لنا مجدا على ماضي يا لمجاد، متى نسترد القدس ونحل عنه قيود، متى نسل سيفا للجهاد ويثور اذناد، ونعيش بشرف ونبري النفس من المنقود، كفى شجب واستنكار كلا عليها تات. قبل سجة الهاجوس باسم الله الرحمن رفيع الجلال الخالق الرازق المنان، وعوذ بعظيم العرش الشيطان، عليك اتكل يا رب يا حي يا قيوم. كسوفا تنادينا بصوت يشيب الراس، تقول افزعوا كعراضي تصيح الفتاة وتنتخي من القهر والعار، تقول افزعوا يا أهل الشيام وانصفوا المظلوم، تقول افزعوا يا أهل الشيام وانصفوا المظلوم. يا الله يا رب يا رحمن يا قاد، جزل العطايا كريم واسع كفة، يا نور يا عدل يا منان يا ساتر، يا من فضلك جميع الخلق معترف، يا واحد انفرد يا جبار يا ناصر، بالعقل لو ما تشوفه عين يا عرفه، أهو السميع المجيب الباطن الظاهر، استغفر الله شعري ما بلغ وصفه، آمنت به واعبده في السر والظاهر، وعبادته يسر لا عسر ولا كلفة، ما له شريك ومن لا وحده كافر، ومن يؤمن بغير ربي مشرك يسفى. سميت باسم العظيم وعدت من الغادر، من نزغة ابليس جعل ابليس في الذلفة، مسلم ونور الهداية ذكري الطاهر، خير الكلام الكتاب الطاهر يضفه، آياتها المحكمات ونورها الباهر، فيها تدبر وعلم ونور ومعرفة، دستورنا النور من حق نوبه يامر خلقه، والإسلام دين الحق والألفة، نتبع رسول كريما بمته كابر، يوم القيامة ونمشي بالهدى خلفه، سواسية من تكبر بيننا صاغر المسلم الود في قلبه ويا نظفة، قلوب بيضة بها توحيدنا عامر، فيها الوفاء والصفاء والصدق والعفة، وعباد الأصنام شر وطبعهم سافر، قلوب سودة عليها ران مختلفة، حقد وحسد خاينة بالغل تتفاخر، ظلوا وهم مثل وصف إبليسهم وصفة، يا الله تجعل بقلبي نور يا جابر، عثراتنا لا يطيع إبليس بحرفه، رب اهدنا لطاعتك يا الناهي الآمر، والسوء والشر يا الله عني تكفه، وأتوب واستغفرك من الذنب يا غافر، مديت كفي وبين يديك لي وقفة، رحمتك خير لنا يا رب والخاسر، من حرم منها ولو ميزانه يطفه، في النعمة الشوف يلي عينك تناظر في كفة والعمل وانطاب في كفة، يا الله عفوك وذكرنا بك نذاكر، من ظل سوى السبيل بدوره ولفه، لرضاك يا الله سجد وجهي وانا خابر انه على العبد حق وفرض رغم انفه، يا فارج الهم فرجها على الصابر، والقلب يا الله بنور هدايتك صفه، من بعدها بستمع الاشوار واشاور من عالم من ما دخلنا الشك في عرفه، يا هاجس الشعر يتسلى بك الشاعر، يسرح خياله مع طاريك في خفه، على سما الفكر سيطر طيفك العابر، وبنات فكري بحرى جيتك مصطفه، شد الرحايل خيال الفكر ويسافر على سفينة وهم ومواجك الطفة، ساهي وسارح بظلم الليل وسامر، شهب تلامع الرجم إبليس من هفة، على وعد ليلة القمرة سر الساهر، وذرة على أول شهر ما هو على نصفه، يا خير الأجواد في الماضي وفي الحاضر، يا أهل الشيم والقيم والصدق والوقفة، يا أهل الوفة من أمس إلى ذا اليوم إلى باكر، أنتوا بحور الكرم والجود والضفة والعز والمرجلة، ولا بكم قاصر ما فيكم اللي بوصفة تذكر العجفة، يا خير أمة ومن ظل الهدى عاتر، من ظل عن صفنا خاب ولقى حتفة، سلالة صار خير الخلق ومهاجر، يتباع من سنته نور لنا خلفه، اخذوا الحذر من بليس الغادر الماكر، وعوذوا بربي من اللي صار من حلفه، تناصحوا بينكم والمسلم يناصر أخوه للحق لا للباطل يحرفه، يا غافل غايتك مالا ويتكاثر، نسلك لا تطمع ترى محد اللقى شفة، انكثر وانقل ما حي معه قابر شي ولا بدلك في القبر من ضفة، انفق تصدق الوجه الله والناهر، قلبه خلي من الإحسان والرأفة، لو شق تمرة تقيك النار، والقادر محروم إذا يحرم المحتاج من عطفة، واللي بماله يكابر مسرف باطر، كفه شحيح عن فعل الطيبة كفه، بخيل لو كان تو الناس يتظاهر، وكبر الصحن من عليه الناس ملتفة، في مجلس كل يوم بالكرم عامر، كبر وغرور بما على المائدة صفة، لولا المصالح شريح الكف ما فاخر ماله نصيب بحسن ضيف وخلفه. والضيف لله وسمح الوجه والخاطر، ما صك بابه لو انعشاه يستلفه، ضوه ما تطفى سوى غايب سوى حاضر، يفرح لو ان المسير ما هو يعرفه. تحمد الله على الخيرات يا ناكر، لا تصير بين البشر يا مختلف خلفه، ابليس من طاوعه سفيه ومخاطر على المهالك ووسط الهاويه دفه. يلي على عزتك غيور وتحاذر، شف عزه النفس مثل الشاش في نظفه، وترى المجالس مدارس علم يا شاطر، نور وصلاح القلوب لطيبها هفه. فيها النقا والنزاهه والسعد غامر، وفيها سرور الرضا والجد والطرفه، وذكر بنوره تقدينا وندابر، والقيل والقال ما نسمع ولو حرفه. في مجلس بالمحبه والشرف فاخر، وقلوب بيضة على الطاعات ملتفة، جالس تجانس وبالأخيار لا تعابر، مجالس الطيب خير ولا بها كلفة. ومن جالسه للرذيلة ما هو بظافر، ما يربح اللي يخالف دينه وعرفه، الأشرار شر وشرار الشر يطاير فتنه، ومن يقربه في ناره يحذفه. في مجلس بالدناسة والردى زاخر، والقيل والقال والنمه لهم حرفة، مجالس الشر فيها الزور يا ساتر قفوه وكذب ونفاق وكلمة زلفة. مجالس السوء فكر أصحابها عاقب، وعن الطريق السليم الصح من حرفة، يغافل القلب عدل نفسك وناظر درب الصواب، وترفع من الخطا وانفى. احذر تجالس خبيث النفس والفاجر، حكم ضميرك وشفلك ملجه الصرفة، هذه نصيحة مودة، واطلب القادر يهديني لطاعته والرزق من كفه. يا موظف خاف ربك لا تهاون بعملك، من خذا لجره يحاسب بالعمل من غير شك، احفظ امانتك يا ابن الناس وتقن واجبك، اتق الله وانتبه ميز حلال من حرام، العهد ميثاق يا مسلم نصيحة لا تبور، اخلص الوجه الكريم ولا تلف ولا تدور، والمراجع حاول تعينه وسمح له الامور، انت بلا تعقد ولا تاخر عالدوام، بالجرايد والتليفون انت بلا تنشغل، في مصالحك الخصوصية وتنسى من العمل، كل ناقد ومثالية ونضرب بك مثل، ابذل المجهود واعمل حسب ما ينص النظام، التعاون فيه خير وفيه فعل الجميع، وحسن أخلاقك وخلق للصبر بال وسيع، والمواطن حاول تمشيه دامك تستطيع، لا تقول ارجع وراجع بعد شهر وبعد عام، لا تخلي مكتبك فوضى وسلة مهملات، انت بلا تملي يد راجه ورق ومعاملات، لا يضيع الوقت كله في حكي ومجاملات، احترم نفسك وتلقى كل قدر واحترام. سميت باسم الكريم المعطي الراتب، مسير الكون بمره والفلك داري، الواحد الفرد سبحانه هو الخالق الكون كله ما في الكون للباري. ليله سبات لنا ونهاره الشارع، معاش خلقه جميع كبار وصغاري، على جميع الخلائق ربنا شافق لطيف رحيم رحمن وستاري. يالله جرنا جحيم فوحها حارق، جرني برحمتك يا رحمن من ناري، يركع ويسجد لوجهك عبدك الناطق لك بالشهادة يا من بسرارنا داري. أسلمت وامنت باللي للنوا فالق، على الخير والشر راضي كل الأقداري، من شي يمزون السحاب ومن شي البارق له سبح الراعد اللي بارقه ساري. من رحمتك ما قنط عبدك وهو غارق في الذنب يا واحد الرجيك ما باري، رب اعتقه من العذاب وما لنا عاتق إلا أنت يا ربنا يا ساتر العاري. يرجيك من صدره من الهم الضايق، يرجي الفرج وانت للعثرات جباري، يا رب عفوك وذكرك دائم السابق في كل شيء بديت بخير الأذكاري. باسمك بديت القصيد ومقدرة فارق، الذكر والبسملة بداية أشعاري، من بعدها يسري الهاجوس ويعانق ظلام ليل سواده يخلف الساري. وبنات فكري مع الهاجوس تتسابق، في سجة البال يسر الليل سماري، تطري على البال ذكرا شوقها عالق عي صداها العزيز يفارق أفكاري. واشكي على همي الماضي من اللاحق، عايش مع الهم والأحزان تذكاري، لاني بسير الغرام ولاني بعاشق والبيض فتنة هواهم مالها طاري. أجامل الناس واكتم سري الغامق، عزاي صبري وانا على المر صباري، عشت بوهم والتماني نبضة الخافق في درب ماله نهاية فكري احتار. أوهام فكري تعكر جوي الرايق، بين الوهم والحقيقة طال مشواري، من بعدها قام شوق القلب يدافق مع الهبايب نسايم شوق يتباري. في نجد للشرق شوق بالوفا صادق، مع نسيم يفوح بريح الأزهاري، ريحة نسيمه شذاها فاح ويرافق أزكى سلام حلا من در لبكاري. ينصى مقام الوفا والمنسب العارق، راس على ساس له حشمه ومقداري، يستاهل الطيب والتقدير له فايق مضواح فخري وفيها اعتز وماري. هذا ولي قصد واضح معرفة نافك، ممشاي سيده ملف يمين ويساري، على أول الدرب نتلاقى ونتفارق ونجمع بقايا شتات مالها ثاري. مدري متى بلوفا في الدرب نتوافق، ناخذ من العقل شور ونعطي أشواري، سفين تم بحرة والموج يتصافق ربانها تايهن والبحر غداري. أمشي على الدرب وادله وأنا واثق والخط يعرض يا ابو نايف على القاري. الله أكبر كبير وخير ما نبتدي به، ذكر ربي وبسم الله ونؤمن بغيبه وتوكل على الله ربنا والتجيبه، أذكر وأحمده والشكر له والثنى له بأحسن أسماء تسمى عاليات صفاته، من عدم كون الكون وخلق كائناته، والفلك تحت تصريفه وعلى سمواته، لا عماد بسيط الأرض ومرسي جباله. الله أكبر بديع الكون لفظ الجلال، صخره جل شانه واستوى خير والي، فوق عرش على سبع السماوات عالي، لا إله سوى الرحمن جل جلاله. يا الله إنك تعافينا ولا تغضب علينا والرضا كتهادينا يا الله عنا لا نمشي في دروب الضلالة أنا عبد صبور صبر الله في بلوى أحمد واشكره عن نعم والعسر بعد سالة يا الله تدل من ضل وتنور دروبه بعد ما ضل واخطى ناد من قال توبة يا الله انك تجاوز عنه واغفر ذنوبه مذنب تاب لك واصلح برحمتك حاله في العبادة سرور انفسنا والسعادة يا الله شكرك على ذكرك وحسن العبادة نور قلوبنا بالنور بعد الجهالة من كتاب الله القرآن باسم الله اقرأ نهتدي فيه علم ونسر إلى الهدى في ظلالة وحي من جل من الله على خير البرية طاهر من كلام الله جزل العطية حق من عند حق سيد المرسلين ويحمل أشرف رسالة دين الإسلام نور كل ظلمة طهورة والكفر والجهل والظلم ولت عصورة من ثرى اشرق بنوره غرتها ويل من غرت دنياه ما قرب زواله بعد ما تموت تلقى سيئتك وحسناتك أصحى من غفلتك يا شاهين عن صلاتك الآخرة خير وابقى لك تغانم حياتك ما يفيد الندم والله عسير النكالة رحمة واسعة والهن وعدل دروبك توب توبة نصوح ويغفر الله ذنوبك يسمع اللي دعاه ويعطي اللي يساله القبر لو تذكر في ظلامه وش تسوي ترى ما هي تفيد الندامة وش عذرك لما سألت يوم القيامة عهد بيمينه كتابه وحاد في شماله بعد ما مالك اللي تجنى في طول السنين ما معك من الفود وراح للوارثين فيه كل انت متاع وانت حالتك حالة اذهنوا واتقوا ربكم يا أهل العقول الصحيحة تداوم البر والتقوى قلوب جريحة واطلبوا رحمة الله والشكر والذلالة الله أكبر وباسم المستعان ابتهل جل وتعالى بذكره تطمئن القلوب سبحان من عصفا يسمع دبيب النمل علام خافي سرايرنا وما في الغيوب يالله تمحي خطاي وسيتي والزلل واصلع عملنا وعنا واغفرنا الذنوب استغفر الله من ذنوبي وسوء العمل يالله برحمتك ترحمنا وعنا انتو استغفر الله من ذنوبي وسوء العمل يالله برحمتك ترحمنا وعنا انتو من يلتجي بك نجا وانت الرجا والأمل يا رب لطفك وهب لي منذر الستر ثوب يالله لا تبتلينا وش بقى ما حصل حتى الشيم والتقاليد وشكت على الغروب أشوف المجتمع شي يثير الجدل فيه اختلاط وتفكك والعفاف معطوب في مجتمعنا اختلاف وفي العوايب خلل يوم الفتن جاتنا من كل فج وصوب على جميع النواحي لازم نشوف حل مشكلتنا خطيرة مثل نار اللهو ما تنحمد عاقبتها واحتواها سهل قدام تطغى وفيها مجتمعنا يذوب الخادمة والصبي ما له ببيتك محل والسايق الأجنبي ما له مع أهلك ركوب الكافر شلون ترضى به يخالط لهل احذر وحاول تحل الأمر بأفضل أسلوب لا لا تخلى عن عيالك ولا تنشغل والسايق الأجنبي ما هو بعنك ينو لا تقول مالك ببيتك وانت غايب دخل إلا إذا كنت مرغم على الأمر ومغصوب أخاف بعدين تندم والتهاون جهل لا قدر الله وتاه في شتات الدروب والسوق فيها العجب يا ناس ويش العمل شفت النساء الفاتنات يخالطون العزوب يتبرجون العذارة واستباح الغزل أبد المفاتن ومنهم للرواية حبوب تمد يدها وتاخذ رقم بلا خجل، عذرة ومن غير محرم في الشوارع تجوب. هذه مصيبة خطيرة نارها تشتعل وما طفت مالنا عنها مصد وهروب. هذه مصيبة خطيرة نارها تشتعل وان ما طفت مالنا عنها مصد وهروب. يم الرجل واخته وبنته عريبة لصل، من شرق إلى غرب نجد ومن شمال وجنوب. يا جوهرة غالية فيها الجمال اكتمل، يا بنت شبه الجزيرة والعفاف محجوب. بين العرب يا بنات المملكة والدول عفافكم مضرب الأمثال بين الشعوب. ستر العذارة عفاف وزينهم بالعقل، والمسلمة حسنها عن كل عين محجوب. كونوا على طول بين الخلق مضرب مثل لا تقلدون، وخطاكم لو بسيط محسوب. خافوا من الله ترى الفتنة تثير الرجل، وترى النس أكثر حطيم النار ولها شبوب. شوفت بنات المشارق والمغارب ملل سذج ما فيهن حياة فيهن جميع العيوب. يالله عفوك ودم سترك وما قلدل ولا نسينا عوائدنا وناخو عجوب. الله أكبر ولا نوم بغيره، عالي العرش علام السرينه. أذكره دومي وطلوب الستيره، وتعوذ من إبليس ونكاده. البقاله وكل الكون فاني، قادر قال كل شيء كاني. الكريم العظيم المستعاني، لله الشكر وخلاص العبادة. خالق الكون علام الغيوب، لا إله سواه له متوب. واطلب الله يغفر لي ذنوبي، جل من يفرح بتوبة عبادة. يالله عفوك وغفرانك وعنا على أنفسنا وفي رحمتك منا. رحمتك خيري وبرك من عملنا، من رحمت تحقق له مراده. يالله انك لطاعتك تهدينا، واغفر لنا ولا تغضب علينا. واعف عنا وامتنا مسلمين، يالله يا ربي تلهمنا الشهادة. يا إلهي لك التوحيد وحدك، أنا عبدك على عهدك ووعدك. ولا حول ولا قوة لعبدك إلا بك، وأنت يا ربي سنادة. يمة المصطفى خير الأنام، خابوا الله وصحوا يا نيامي. واطلب الله في حسن الختام، وابتغوا من فضل ربي زيادة. اترك الله ولا تخسر حياتك، اغتنم من حياتك لمماتك. لا تساهل وتنسى عن صلاتك، لا يرغب لك إبليس الوسادة. لا تأخر لا منادى المنادي، لا اتق الله وقل سامع وطاع في النار ظل تصلي مع جماعة لا تهاون ما دام لك استطاعة ومن تزود من الرحمن زاده هم نفسك وغمك في غرورك وفي صلاتك رضا الله وسرورك ينشرح خاطرك ويزيد نورك همك الجول وتعيش بسعادة يا الله انكت هدينا للصواب وانجينا وكفينا سوء العذاب واغفر ذنوبنا يوم الحساب في نهار على خلقك طويل القدر ما لنا منه مفر بعد ما يا كبر حولنا يوم الحشر تقرب الشمس منا قد رميل هوله شايب الطفل الرضيع ويلهل العقل ما سوى ظل من عرش رفيع ظل والله له الظل الظليل شبت النار في قش هشيم وتصبر ولا كفي ما ترجيت غيرك يا كريم مدك الجود لا شح البخيل كل شيء على بالي طرى يا الله إني دخيلك عزوالك يا برق انسرى نورك اسمر معاه في كل ليل وتغنى بجو شاعري وتسلى واكتم الغيظ وصبر واحتري بين طول المسافة والرحيل اعتبر في ستر حالي غني وانطلبني صغير السن قلت حاضر لكن صبر شوي نحمد الله وقانع بالقليل لجل مجرح شعوره قلت له أبشر بطالبتك وقبله وان بكى ضحاك معه وعدا الليله يحزن القلب والدمع تسيل ما يهون الضلا في ذمتي واحترق خافقي من حسرتي ما رضت بالهوي والله فرج الصبر الطويل والله فرج الصبر الطويل الله أكبر بدينا بسمه وحقنا علينا ولا لغيره رجينا الله أكبر كبير يا الله يا رب سترك نور فؤادي بذكرك وعني لذكرك وشكرك وانت السميع البصير يا من لك أحسن لسامي يا واحد ما تنامي محيي رميم العظام أنت الرجاء المصير أرضاك غاية مرادي يا ربي يا خير هادي يلي عليك اعتمادي يا المستعان القدير من بعدها يا رجالي الوقت والعمر غالي من يستمع في مقالي عسى لنا فيه خير اللي معه عقلي واعي يسمع كلامي وياعي ومن ضل في الدرب ضاعي مع طريق عسير يا عود علم عيالك لا يشغلك كثر مالك اسمع عسى الطيب فالك على امر صعب وخطير علمهم احسن لدابي وين الخطا والصوابي واللي على الدين رابي يلقى طريقه منير علمهم بأحسن وسيلة ظل المصاعب ذليلة على الأخلاق الفضيلة والصدق عادة صغير احذر ترى الحرص واجب أدب وعلم وحاسب خلك عليهم مراقب كون الصديق الشوير لا تسيبه وانتبه له لا يطلع إلا مع أهله واللي يبي سهل أهله واللي تقوله يصير على الأمور المهمة علم على قد فهمه ويطاوع أبوه وأمه وعلى احترام الكبير اسأل عن اللي يرافقكم في مبادئه واثق خلك صريح وصادق والكذب حبله